القاهرة تقدم مع صفق الإنذار. مع صفق الإنذار توجه عزة إسماعيل. سيادة السفير جمال الدين البيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، برحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. كل عام وأنتم بخير. سيادة السفير جمال الدين البيومي، سبق وأن صرحت بأن المسؤول مصداقية في العمل وليس بالكاريزما الخاصة بشخصيته، فهل هذا الرأي يعتبر إنذارا للمواطنين بعدم الانبهار بالكاريزما الشخصية للمسؤول على حساب سياسته؟ المصداقية، السياسة موجودة في الكتب، ونستطيع أن نتبع أحسن ما تقوله الكتب، لكن لكي ننجح يجب أن نكون لنا مصداقية، زائد أن نوصل الرسالة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. إذا سميتها كاريزما تسميها القدرة على التعبير، هو ده المطلوب. انذار من سيادة السفير جمال الدين البيومي لمن ينادون بتقليص عدد السفارات المصرية والتمثيل الدبلوماسي لمصر في الخارج، ماذا يقول فيه؟ الحقيقة أنا لاحظت أن في نقص جسيم في المعلومات، حتى كبار كتابنا وقعوا في هذه المشكلة. التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في القاهرة، سفارة أمريكا في القاهرة قد سفارات مصر في العالم كله. السفارة الأمريكية في القاهرة فيها 350 دبلوماسي وفيها 10-12 ألف موظف لمختلف الأفرع. لكده لما يقولون أن عندنا 162 سفارة، وفي الحقيقة أنا عشت مرتين في حياتي، سنة في رومانيا كنت سكرتير تاني، وسنة في الكاميرون وأنا سفير العضو الأوحد في السفارة. فالنقطة الثانية أن أنا بشوف التمثيل الدبلوماسي الأجنبي في مصر ضخم جدا، أكتر عاصمة في العالم فيها سفارات، ده يدلك على اهتمام العالم بينا. فده يعني عاوز أقوله أنا على استحياء مودة إيراد، لما يبقى عندي 10-12 ألف دبلوماسي أمريكي في سفارة واحدة، ده مش تضربيها في 20 ألف دولار كل شهر بيدفعوا إيجارات ووادي سياحة دبلوماسية. فبالتالي فعلا بنحاول بكل أدب وبكل يعني تواضع نوصل المعلومة إن التمثيل الدبلوماسي المصري بيغطي 100 مليار دولار تجارة خارجية، ومسؤول عن 11 مليون مصري يعيشون في الخارج، ومسؤول عن دول بيحولوا 30 مليار دولار سنويا إلى أهليهم، ومسؤول عن مصالح مصر الأمنية فمش كتير حق التمثيل الدبلوماسي المصري. الجامعة العربية أحد نجاحات الدبلوماسية المصرية، هل وجهت هذا الإنذار لمن يهاجمون جامعة الدول العربية أو يحاولون قصر دورها على موقفها من القضية الفلسطينية وفقط؟ يعني أنا الحقيقة إلى حد ما محبط، لأن الناس كلها عاملة المقياس أن ننجح في حل القضية الفلسطينية، وهي قضية عالمية تساندها الولايات المتحدة ومسألة لن تنحل. وعايز أقول بصراحة تامة، الروس بيأيدوا إسرائيل مش أقل من أمريكا، فما فيش لنا من سيساند في هذه القضية. لكن الجامعة العربية بدأت بسبع دول، الدول المستقلة سنة 46 العربية كانت سبع دول بين 22 دولة، أليس هذا نجاح؟ إن خليت كل المغرب العربي يستقل. فالحقيقة إن الجامعة العربية حققت إنجازات في مسألة استقلال الدول من 7 ل 22، ساندنا الجزائر وحربها ضد الاستعمار الفرنسي، مسألة التعريب، الكل المغرب العربي كان بيتكلم فرنسية، وما زال أعرف أصدقاء دبلوماسيين بالذات الجزائر وتونس والمغرب لا يجيدون العربية، مشكلة. فده إنجازات كلها. الآن لدينا منطقة تجارة حرة عربية، الجمارك ملغاة بين البلدان العربية، لدي جالية مصرية في الخليج وفي ليبيا وفي الجزائر والمغرب تصل لخمسة ستة مليون، ده مش إنجاز؟ حررنا التجارة، حررنا حركة الأموال الاستثمارات، حررنا الخدمات في بنوك عربية في كل شوارع القاهرة لو تلاحظي. بقت الحرية الرابعة اللي هي حركة الانتقال ما زالت مقيدة، هو ده اللي فيها نجاهد. انذار من سيادة السفير جمال الدين البيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، ترى لمن يوجهه وماذا يقول فيه؟ في خمس سنين وأنا بعمل في وزارة التعاون الدولي، وكان مكتبي في جاردن سيتي قريب قوي من وزارة التجارة، وزير التجارة اتغير سبع مرات في خمس سنين، فمحتاجين بعض من الاستقرار لنحمي المستهلك. القانون يحمينا. أنا حوريكي حالا 7 أجهزة صغيرة ما يسمى ريموت كنترول للتكييف، ولا واحد فيهم بيشتغل. هنا معايير الجودة، معايير حماية المستهلك، معايير إن أنا أرفع السماعة وأشتكي لحماية المستهلك فيجيب لي حل بسرعة. أنا مرة إحدى شركات الاتصال كنت في الخارج، فحملت الإنترنت على تليفوني وأنا في الخارج، وده غالي جدا وأنا ما طلبتش هذه الخدمة. فلما جت لي الفاتورة ب 20,000 جنيه في الخمس أيام اللي أنا عدته، فاشتكيت لجهاز حماية المستهلك، كان عند حسن الظن، واتصل بالشركة أجبرها إنها تخفض الفاتورة. فعندنا آليات يحسن على المواطن إنه يطرق الباب ويطالب بحقه. سيادة السفير جمال الدين البيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق والخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. كل عام وحضرتك بألف خير ورمضان كريم. ربنا يخليك يا رب. أنا كل ثقة إن مصر بخير، متفائل بطبعي. إن شاء الله تفائلوا بالخير تجدوه، وكل عام وأنتم بخير. مع سبق الإنذار، مع سبق الإنذار وجهت عزة إسماعيل.